بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس سورة النساء، ومع الآية 50 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكفر أيها الإخوة هو الستر، والإنسان حينما يستر شيئاً يؤمن به أولاً ثم يستره، فهذا الذي يكفر يحاول أن يستر شيئاً آمن به. القضية أيها الإخوة أن هذا العقل البشري إذا جال جولة في الكون يعود من جولته متيقناً أنه لا بد لهذا الكون من خالق، لا بد لهذا النظام من منظم، لا بد لهذا التسيير من مسير، لا بد لهذا العلم الذي يشف عنه الكون من عليم، لا بد لهذه الخبرة من خبير، لا بد لهذه الرحمة من رحيم. يعني طائر يقف على قدميه ويحمل بيضة له، لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب 4 أشهر حفاظا على هذه البيضة، لأنه يعيش في القطب الجنوبي، فإذا لامست هذه البيضة الثلج هلكت. في رحمة الكون، من أودع هذه الرحمة حتى في الحيوانات؟ فهذا العقل يصل إلى أن النظام يحتاج إلى منظم، التسيير يحتاج إلى مسير، الحكمة تحتاج إلى حكيم، الخبرة تحتاج إلى خبير. انتهى دور العقل. من هو هذا الحكيم وهذا الخبير وهذا القوي؟ يعني في قوة في الكون، في قوة خلق، في قوة نظام، في قوة حكمة، في قوة تسيير. الرسل عليهم صلوات الله مهمتهم أن يأتوا باسم هذه القوة. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض. صحوة رسالات الرسل أن يكملوا تفكير العقل. العقل توصل إلى أن هذا الكون يحتاج إلى قوة في الحكمة والخبرة والتدبير والتسيير والتنظيم، وفي رحمة وفي، فالرسول يقول لك: هذه القوة اسمها الله. طيب، هذا الإله ما مراده مني؟ لماذا خلقني؟ لماذا جاء بي إلى الدنيا؟ لماذا كان العمر قصيراً؟ لماذا هناك مصائب؟ هناك بلاء؟ لماذا هناك حروب؟ لماذا هناك موت؟ ما مراده مني؟ الرسول يقول لك: الله الذي خلق السماوات والأرض. هذه القوة التي توصل إليها عقلك هي الله. ما مراده مني؟ مراده أن تعبده، يعني أن تطيعه في هذه الدنيا المحدودة كي تسعد بجنة عرضها السماوات والأرض. مراده أن تعبده، مراده أن تتوب إليه، مراده أن تستغفره، مراده أن تدعوه، مراده أن تتوكل عليه، مراده أن تصلي، لأن الصلاة في حقيقتها صلة بين هذا المخلوق الفاني وبين القوة الأزلية الأبدية. فالإنسان يلغى ضعفه إذا اتصل بالقوي، ويلغى خوفه إذا اتصل بالقوي، ويلغى قلقه إذا اتصل بالقوي. فالرسول مهمته ما مراد الله من خلقه؟ الآن كيف يستطيع هذا الإنسان أن يطبق هذا المنهج؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. البيئة مهمة جدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني لا يمكن أن نفصل الإيمان بالله عن الإيمان برسل الله، لا يمكن أن نفصل الإيمان بالله عن الإيمان برسل الله. لو أنك تملك عقلا وأمامك الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، طيب قمت بجولة فكرية في هذه الآيات توصلت منها إلى الحقائق التالية: لا بد لهذا الكون من خالق، لا بد لهذا الكون من مرب، لا بد لهذا الكون من مسير. انتهت مهمة العقل. يأتي الرسول بما معه من كتاب يخبرك أن هذا الذي أيقنت بوجوده هو الله، وأن الله مراده منك أن تعبده، وأنه خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك أية محاولة للتفريق بين الإيمان بالله والإيمان برسله محاولة تضعف الإيمان بل تشوه الإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدا، يعني لا إله إلا الله، لا مسير لهذا الكون إلا الله، يعني لا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله. طيب ما مراده منك؟ محمد رسول الله. في إنسان يوحى إليه معصوم معه كتاب في حديثه تبيان لهذا الكتاب. لذلك الكفار يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله: إن الذين يكفرون بالله ورسله. وأحيانا يأتيك بأدلة على أن الله موجود ولكن لا يؤمن برسالة الرسل، إذن هذا نوع من الكفر أيضا، لأنه فرق بين الله وبين رسله. أيها الإخوة، الرسل عقيدتهم واحدة، جاءوا بكلام واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية وردت على ألسنة عدد كبير من الأنبياء، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء واحدة. الأنبياء والرسل جاءوا بعقيدة واحدة، لذلك هذا دين الله. دين الله لا يتعدد، ولكن كل أمة بحسب ظروفها وبحسب مشكلاتها وبحسب أمراضها لها تشريع خاص. الشرائع تتعدد أما الدين واحد. يعني كلمة أديان غير صحيحة، إن الدين عند الله الإسلام، يعني إله عظيم وكون عظيم وفكر دقيق، هذا الكون يحتاج إلى خالق، هذا الخالق له مراد، طاعة الخالق هو الدين. إن الدين عند الله، يعني حقيقة الدين عند الله أن تعرفه وأن تخضع له، هذا جوهر الدين. فلذلك أيها الإخوة، لو قرأتم القرآن الكريم ما من نبي في القرآن على الإطلاق إلا وصفه الله بأنه مسلم، لكن كل قوم لهم تشريع، الشرائع تتعدد وتتبدل، ولكن لماذا كانت شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام خاتمة الشرائع؟ لأن الله علم أن هذه الكرة الأرضية بقاراتها الخمس المترامية سوف تصبح بلدة واحدة أو قرية واحدة، بل بيتا واحدا، بل غرفة واحدة. لذلك المساوئ سوف تعمم بهذا التواصل المذهل، المشكلات التي تعاني منها بلاد بعيدة نعاني منها نحن، الانحرافات نعاني منها، أكثر القضايا التي يقلق لها الناس أصبحت في كل العالم، مرض صغير يظهر في أقصى الصين ينتقل إلى أبعد بلد غربي، فلأن العالم بعلم الله المسبق سوف يغدو غرفة واحدة، غرفة واحدة عن طريق التواصل، فالأمراض واحدة، الأخطاء واحدة، المشكلات واحدة، الانحرافات واحدة. الإنسان المطلع على الوسائل الحديثة في التواصل يذهل، يعني كأن الذي يجري في الأرض كله واحد. لذلك لعلم الله المسبق بهذا التواصل الشديد كانت رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام خاتمة الرسالات وتشريعه لكل البشر، وأرسلناك للناس كافة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، فلذلك كل نبي معه معجزة تتناسب مع عصره، بل إن معظم معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية، وهذه المعجزات متعلقة بما تفوق الناس به. إذا كان هناك تفوق في الطب فمعجزة السيد المسيح إحياء الموتى، هذا شيء فوق الطب، وإذا كان التفوق في السحر معجزة سيدنا موسى أن عصاة تصبح ثعبانا مبينا، وهذا فوق السحر. يعني ما من نبي إلا جاء بمعجزة حسية فيما تفوق قومه به، وفيها تحد لهم ما بعده من تحدي، لكن لأن البشرية ارتقت وتطورت ونمت مداركها وتراكم علمها، فكانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة عقلية. هذا الكتاب الذي بين أيدينا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كلما تقدم العلم كشف عن جانب من الإشارات التي جاء بها القرآن قبل 1400 عام. يعني أضرب لكم مثلا بسيطا وهو من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث مقتضب يوجه النبي أصحابه إلى أن ذبح الدابة ينبغي أن يكون من أوداجها فقط دون أن يقطع رأسها، لا في عهد النبي ولا في أي مركز علمي في عصره كالصين والهند والإغريق وأثينا، ولا بعد 100 عام ولا بعد 200 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام، في الأرض من مؤسسات علمية يمكن أن تكشف حكمة هذا التوجيه النبوي. لماذا نقطع أوداج الدابة دون أن نقطع رأسها مع أن مسالخ الأرض؟ وهذا يرى رأي العين من خلال الصور، تعلق الدابة من أرجلها ويقطع رأسها كليا، لكن النبي نهانا عن أن نقطع رأسها. كيف؟ الآن كشف أن قلب الإنسان وقلب الدابة في تشابه كبير. هذا القلب يتلقى أمراً لينبض من مركز كهربائي مستقل عن الشبكة العامة لخطورة القلب، كما لو أن مستشفى تجري عمليات قلب، لو أن الكهرباء بهذه المستشفى مرتبطة بالشبكة العامة وانقطعت الكهرباء فجأة لمات المريض. لذلك لا بد للمستشفى من توليد ذاتي، والقلب كذلك يتلقى الأمر بالنبض من مركز كهربائي في القلب ذاته. فإذا تعطل هذا المركز هناك مركز احتياطي ثاني، فإذا تعطل الثاني هناك مركز احتياطي ثالث. إلا أن هذا المركز يمد القلب بالضربات النظامية، بالنبض النظامي، 80 نبضة في الدقيقة فقط. الإنسان قد يواجه خطراً، قد يلحقه عدو، قد يواجه ثعباناً، فلا بد من جهد عضلي استثنائي. هذا الجهد يحتاج إلى كمية دم ترد إلى العضلات أكبر من الكمية الطبيعية. لا بد من أن ينبض القلب نبضاً أسرع ليكون جريان الدم في الأوعية أسرع. لذلك الإنسان إذا رأى الخطر بشبكية العين ثم أدركه بدماغه بحسب المفهومات السابقة، والدماغ ملك الجهاز العصبي يأمر ملكة الجهاز الهرموني وهي الغدة النخامية أن تواجه الخطر. الخطر يقوم بمواجهته، تقوم غدتان فوق الكليتين اسمهما الكظر، الكظران. الكظر يعطي 5 أوامر فورية، يعطي أمراً إلى القلب برفع النبض، فقد ينبض قلب الخائف 180 نبضة. ما في محرك بالأرض استطاعته تتبدل من حصانين إلى 50 حصان، ما في. القلب تتبدل قدرته من 80 ضربة إلى 180. الكظر يعطي أمر آخر للرئتين برفع وجيبهما، فالخائف يرتفع نبض قلبه وينهث، ثم إن هذا الكظر يعطي أمراً للأوعية المحيطية بأن تضيق لمعتها كي يوفر الدم للعضلات لا ليكون جسم الإنسان ورديا اللون، هذا أمر ثالث، فالخائف يصفر لونه. ثم إن هناك أمر إلى الكبد بإطلاق كمية سكر كبيرة جدا كي يكون وقودا لهذه الحركة الاستثنائية، هذا أمر رابع. ثم إن هناك أمر خامس إلى الكبد يفرز هرمون التجلط كي يكون الدم أقرب إلى اللزوجة منه إلى التميع حتى لا يخرج الدم كله من ضربة واحدة. يعنينا من هذا أن الأمر الاستثنائي برفع النبض إلى 180 نبضة لا يأتي من المركز الذاتي للقلب، بل يأتي من الدماغ إلى الكظر إلى القلب، فلا بد من وجود الرأس موصولا مع الدابة. الآن القلب مهمته بعد الذبح إفراغ الدم كله، فعلى 80 نبضة يخرج ربع الدم من الدابة. أما إذا بقي الرأس وقطعت الأوداج وجاء الأمر الاستثنائي إلى الكظر ثم إلى القلب، يرتفع النبض إلى 180 ضربة، عندئذ يخرج الدم كله خارج الدابة، وهذه مهمة القلب بعد الذبح. هذا ليس من عند النبي، ولا من ثقافة النبي، ولا من بيئة النبي، ولا من معطيات بيئة النبي، إنما هو وحي يوحى. لذلك هذا الصحابي الجليل سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه حينما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فالنبي حينما يحتجم ليس معنى ذلك أنها طريقة بدائية كانت في عصر النبي، لا، هذا كلام غير مقبول إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام توجيهاته الصحية ليست من عنده، وحي يوحى. فمعجزة هذا النبي الكريم معجزة عقلية. ففي القرآن 1300 آية في كتاب الله، هذه كلها تتحدث عن الكون، عن المجرات، عن الشمس، عن القمر، عن الليل، عن النهار، عن الأطيار، عن الأسماك، عن النبات، عن خلق الإنسان. هذه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بشكل أدق يأتي رسول الله، أي رسول، بمنهج افعل ولا تفعل. طيب، ما الذي يؤكد لهؤلاء الناس أن هذا الإنسان الذي يقول أنا رسول الله هو في الحقيقة رسول الله؟ لا بد من أن يشهد الله له. وكيف يشهد الله له؟ يجري على يده خرقا للعادات وخرقا للمألوف لا يستطيعه البشر مجتمعين. فإذا جاء هذا الإنسان بهذا الخرق، إذن هذه شهادة الله لهذا الإنسان أنه رسوله. الآن الذي يشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله هذا القرآن، في إشارات مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرف قبل هذا الوقت. يعني مرة أستاذ علم الأجنة في بريطانيا يدخل على طلابه، لأنه من الثابت خلال 100 عام أن العضلات تشكل أولاً ثم تشكل العظام ثانياً، وله كتاب يسمى في أوروبا إنجيل علم الأجنة لقوته ولعراقته. يدخل على طلابه مرة ويقول: هناك حقيقة كشفتها تناقض ما في كتابي، ألا وهي أن العظام تتشكل أولاً ثم تكسى بالعضلات. في طالب باكستاني قال له: هذا الكلام موجود بكتابنا المقدس. الأستاذ صعق: مستحيل، حقيقة أنا كشفتها، وكشفتها بعد حين، وبعد أن استقرت هذه المقولة التي قالها في أرجاء العالم. فجاءه في اليوم التالي بالقرآن الكريم مترجماً مع شرحه، فلما قرأ قوله تعالى: فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، سمعت أنه أسلم. هذا كلام الله. يعني إعجاز القرآن شيء دقيق جداً. فلذلك الأنبياء جاءوا بمعجزات، هذه المعجزات شهادة الله لهم أنهم أنبياء ورسل. والأنبياء جميعاً من مشكاة واحدة، لو استطعنا أن نصل إلى الكتب المقدسة السابقة كما نزلت لرأيتها متوافقة مع القرآن الكريم 100%، 100%، لأنه لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا الذي يؤمن بهذا النبي ويكفر بهذا النبي هذا نوع من الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. أخواننا الكرام، الآن في دعوات مشبوهة تريد أن تفرق بين الله ورسوله. نؤمن بالقرآن فقط ولا نؤمن بالسنة، مع أن السنة متممة للقرآن، مع أن السنة تفصيل للقرآن، تبيان للقرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، مع أن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هؤلاء الذين وهم كثر يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة، هذا الإسلام منهج كامل لا يقبل أن تأخذ بعضه وأن تدع بعضه الآخر، إما أن تأخذه كله أو دعه كله. هذا المذهب الانتقائي، آخذ من الدين ما يعجبني وأدع ما لا يعجبني، هذا مذهب خطير جدا، اسمه المذهب الانتقائي. أنتقي من الدين شيء الذي له سمعة لا يكلف شيئا أؤمن به، والشيء الذي يكلفني أن أضبط شهوتي لا أصدقه بل أكفر به. فلذلك الله عز وجل يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله. قضية الدين لا تتجزأ، قضية الدين قضية واحدة لا تتجزأ، إما أن تأخذه كله، أن تأخذ الكتاب والسنة، أو لن تنتفع بهذا الدين. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. التفريق نوعان، إما أن تؤمن بالله ولا تؤمن بالرسل. يعني في علماء كثر في العالم الغربي، يقول أينشتاين من أكبر علماء الفيزياء الذي جاء بالنظرية النسبية، قال: كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون. هو إنسان حي ولكنه ميت. طيب، هل آمن بالمنهج؟ لا. هل طبق المنهج؟ لا. أن تؤمن بالله، الكون كله ينطق بوجود الله، بل حتى الكفار يعتقدون أن لهذا الكون إلها، حتى الذين عبدوا الأصنام ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قضية الإيمان بالله قضية فطرية، لكن قضية أن تنفذ مراده منك هذا هو التدين. أن تقول لهذا الكون إله قضية فطرية، هذه لا يختلف فيها اثنان. حتى الذين كفروا، يعني كفر يعني سترة، أحيانا يكون في شيء في البيت حريص الضيف ألا يراه، تستره كأنك تكفر به بس موجود، أنت ما سترته إلا لأنك مؤمن به بشكل أو بآخر. لما الإنسان يحب أن ينحرف يحتاج إلى غطاء إيديولوجي، غطاء عقائدي. فمثلا عند المسلمين الغطاء الذي يغطي الانحراف هو الشفاعة بمعناها الساذج، أنه افعل ما شئت. نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد مرحومة، هي عقيدة فاسدة. أنا أقول مفهوم الشفاعة الساذج غير صحيح. أهل الكتاب قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالإنسان حينما ينحرف يحتاج أن يبقى متوازنا، إذا يبحث عن عقيدة فاسدة تغطي انحرافه. أما إذا أراد أن يقتل شعوبا بأكملها يحتاج إلى عقيدة الإلحاد، يحتاجها مع أنه ليس مؤمنا بها. إنسان يبني مجده على أنقاض البشر، يبني حياته على موت وعلى قتل، يبني غناء على إفقار، يبني عزته على إذلالهم، هذا الانحراف الشديد والإجرامي لا يحتاج إلى مفهوم الشفاعة الساذج، ولا إلى مفهوم أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يحتاج إلى إنكار وجود الله كليا، يعني إنكار مفتعل. والدليل: يوم القيامة يقول هؤلاء وهم في النار: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أنت بمجرد أن تكفر، لا سمح الله ولا قدر، حينما تكفر أنت مؤمن في الأصل، تغطي شيئا مؤمنا به. فقضية الإيمان بوجود الله قضية لا تقدم ولا تؤخر. حتى الذين عبدوا الأصنام، حتى الذين قصفوا هؤلاء المقهورين في أطراف الدنيا، الحرب برمضان كانت، فلما سئل وحيد القرن كيف تقصف في رمضان، قال: بدر في رمضان كانت. يعني هناك من يفهم الدين فهم لمصلحته. قضية الإيمان بالله وحدها من دون أن تنفذ مراده منك لا قيمة لها إطلاقا. إذن مهمة الرسول أن يقول لك اسم هذه القوة المتناهية التي آمن بها عقلك في الله، وأن الله مراده منك كذا وكذا وكذا، وأنك لن تستطيع أن تنفذ مراده إلا بشروط تالية: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثلاث محاور دقيقة جدا جاء بها الأنبياء. أول محور: من هذه القوة الكبيرة؟ يعني مثلا لو التقيت بعلماء غربيين لقالوا: الطبيعة. يعني أنتم سميتموها الطبيعة، ماشي، نحن نسميها الله. في قوة، في قوة حكيمة أحكم ما تكون، رحيمة أرحم ما تكون، عليمة أعلم ما تكون. هذه القوة سماها الغربيون الطبيعة، سماها المسلمون الله جل جلاله. فالنبي يقول: الله علم على الذات واجب الوجود الذي خلق السماوات والأرض. المهم الثاني: يخبرك أنك مخلوق للجنة، وهذه الدنيا مكان وزمان تدفع فيهما ثمن الجنة، وأن أساس سلامتك وسعادتك تطبيق تعليمات الصانع، وأن سعادتك بالاتصال به فكانت الصلاة، وأن هذا الجسم يحتاج إلى صيانة فكان الصيام. هناك عبادات منها الزكاة، منها الصيام، منها الصلاة، وهناك انضباط أخلاقي: لا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا احتيال ولا أكل أموال الناس بالباطل، وهناك مصدر لسعادتك الحقيقية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأقم الصلاة لذكري. هذا مراد منك. فحينما لا تنفذ مراد الله منك أنت لست مسلما ولست دينا. أن تقول أنا مسلم الله موجود كلام قاله الشيطان، قال له: ربي فبعزتك. قاله الشيطان: خلقتني، آمن به خالقا، آمن به ربا، آمن به عزيزا، وآمن باليوم الآخر، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فلذلك الذي يفرق بين الله ورسله، يعني يؤمن بالله خالقا لهذا الكون ولا يستجيب لمراد الله منه. مراد الله أن تعبده، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. مراده منك أن تعبده، ولكن لا تستطيع أن تعبده إلا بشروط إذا تحققت. قال لك: كن مع الصادقين. يعني مستحيل تجلس مع أناس متفلتين، زنات، شاربي خمر، يحبون الحياة الدنيا، دينهم مصلحتهم أن تعيش معهم وأن تحبهم وأن تتجانس معهم، ثم تقول: أنا مقصر. طبعا مقصر. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في توجيهات قرآنية، كيف تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى؟ يعني أنا أقول لك مثلا: هذا هو الكتاب المقرر، عليك أن تأتي بثمانين علامة من مئة مثلا. طيب لي كيف أدرس؟ أقول لك: لا بد من تفرغ، لا بد من 10 ساعات في اليوم، لا بد من أستاذ، لا بد من كتب أمامك، قواميس وكتب وما شكل ذلك. ففي مع الأنبياء 3 توجيهات: اسم هذه القوة المطلقة، ثم مرادها منك، ثم الشروط التي إذا حققتها وصلت إلى تطبيق مراده منك. الكفار نوعان: نوع يؤمن بالله فقط ولا يعبأ برسالات الأنبياء، وصار في عنا شيء اسمه يعني إسلام فكري، باعتبار كل المذاهب الوضعية سقطت في الوحل، ما في مذهب وضعي إلا وأصبح في الوحل. ساحة القيم فارغة إلا من قيم الدين الإسلامي، ساحة المبادئ فارغة إلا من مبادئ الدين الإسلامي، باعتبار كل شيء سقط وأصبح في الوحل، لم يبق إلا الإسلام. فهؤلاء الذين يريدون التألق يتكلموا بالإسلام، لكن كلام فكري فقط، سماه بعضهم إسلام صالونات. تلاقي واحد لا يصلي ولا يصوم، بيحكي عن أحقية هذا الدين وعن أن هذا القرآن عظيم وعن أن الإسلام منهج للبشرية، أين أنت؟ وصار في خلفية إسلامية وأرضية إسلامية وتوجه إسلامي وعاطفة إسلامية ومنطلق إسلامي وهموم إسلامية، بس ما في إسلام، ما في إسلام إطلاقاً. العبرة من هذا الدرس أيها الإخوة: إن لم تحقق مراد الله منك لست مسلماً. أن تقول إسلام دين عظيم، هو الإسلام غني عن أن تعظمه، هو عظيم، إن قلت عظيماً هو عظيم، وإن قلت ليس عظيماً هو عظيم. الإسلام لا يفتقر إلى من يمجد به، الإسلام يحتاج إلى من يطبق منهجه. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يعني جبت مثال: ملك عين رئيس وزارة، والوزير مع وزراء، وفي مؤسسة تابعة لوزير. الملك بعد 2 أو 3 سنوات غير الوزارة، أقال رئيس الوزارة والوزراء وعين رئيس وزارة جديد ووزراء، فتغير الوزير الذي تتبع له هذه المؤسسة. قال لك المدير: لا، أنا لا أعترف بهذا الوزير الجديد، أنا علاقتي مع السابق. يعني أنت مستعصي، أنت بهذا تكفر بحكمة الملك، تكفر بأمر الملك، تكفر بتوجيه الملك. الملك غير الوزارة، يعني هالمرحلة تحتاج لوزارة جديدة. فهذا الذي يؤمن برسول ويكفر بالثاني هذا كمان كفر. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يعني الدين أرادوه ورقة رابحة في أيديهم. الحقيقة هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أنا أضرب مثل صارخ، يعني واحد وجد أمامه على الطاولة ورقة فارغة مستطيلة الشكل فاستخدمها كمسودة، جمع طرح أسماء بعدين مزقها وألقاها في المهملات، فالتمزيق كامل أو فرمها بآلة الفرم أدق، ثم اكتشف أن هذه الورقة شكل $1,000,000. هو استخدمها بس ما استخدم المليون دولار، استخدمها كورقة مسودة، انتفع بها 1 من مليار المليار المليار المليار من قيمتها. فهذا الذي يتعامل مع الدين كورقة رابحة بيده هذا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فهؤلاء لماذا يؤمنون بهذا الرسول ويكفرون بهذا الرسول؟ ليتخذوا بين ذلك سبيل إلى أهوائهم وإلى حظوظهم من الدنيا. يعني كل إنسان المنتفع لا يناقش أساسا. أنا كنت أضرب مثل، هو مثل يعني طريف، أنه إنسان يعمل في عتالة الحاجات وعنده دابة ماتت، هذه الدابة فقد مورد رزقه كليا وكاد يموت من الجوع، هذه الدابة دفن في مكان وقام 4 جدران وقبة خضراء وسماها اسم ولي، وجاء الناس إلى هذا المقام وأغدقوا عليه من أعطياتهم ومن السمون واللحوم والخرفان فعاش حياة تفوق حد الخيال في البحبوحة. هل يمكن لجهة في الأرض أن تقنعه أن المدفون هنا دابة؟ هو دفنها بإيده، لكن المنتفع لا يناقش، ما يتناقش. يا إنسان ينتفع من مبدأ، يعيش ببحبوحة كبيرة جدا، ما في قوة تقنعه أن المبدأ غلط، مستحيل. فأيام الإنسان ينتفع بدعوة معينة، فإذا رأى الحق يتمسك بالباطل حفاظا على مصالحه. قال يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلى تحقيق مصالحهم. نؤمن بهذا الرسول وبهذا لا نؤمن. فلذلك الإنسان حينما ينتفع من مبدأ لا يناقش، ونوع من الغباء أن تناقشه. المنتفع من مبدأ لا يناقش. قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني كلمة الكافرين حقا يعني كفرهم هذا أشد أنواع الكفر. كيف؟ الإنسان إذا كفر بالأنبياء جميعا يعني لم يعتقد أن لهذا الكون إلها فرضا، ولم يعبأ بهذه الرسالات. أما هو مؤمن بدين معين، مؤمن بشيء اسمه إله وجنة ونار ووحي وكتاب مقدس ونبي، ثم هو يكفر بنبي آخر، يعني هو ليس بعيدا عن هذه الأجواء. الإنسان فرضا أستاذ جامعي، فحينما يرتكب خطأ كبير جدا علمي، هو ضمن العلم، ضمن الأسباب والمسببات، ضمن الأدلة والبراهين، ليس بعيدا عن الأدلة والبراهين. فإذا جاء بشيء ما له برهان إطلاقا ولا دليل، فعمل غير مقبول منه إطلاقا. فيا أيها الإخوة، إذا الإنسان كفر بكل الأنبياء لعل كفره أقل من أن يكون على اطلاع بتفاصيل الدين والوحي والرسول والكتاب المقدس، ثم يكفر بدين فيه أدلته وفيه معجزاته وفيه تأكيداته، وهو من الناموس الأكبر الذي جاء به الأنبياء كلهم. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طبعا في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين، لأنه لم يعبأ بالرسالات كلها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أساسا لا يقبل إسلام مسلم إن لم يؤمن بجميع الأنبياء السابقين نبيا نبيا. والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. والحمد لله رب العالمين.